وهل بيت النجاة تمسكنا بكتابه تمسكنا بكتابه وهل بيت النجاة مار قلبك نجا كل من على دربهم تمسك بهم لحشرة بعد الهادي ما تزلزل أبد ولا ظل في عمره سهل بهم حسابه هم الدعوة المجابة على حوض محمد إلينا شرام با تمسكنا بكتابه وهل بيت النجاة رسول الله كتاب الله وأهل بيته إلك بهالوصية أكمل بيان وأجمل دلالة على عصمة أهل محمد لأن الله أكد كماله علي والزهرة جنة حزن هالحسن حسين أيما تسعى منا ضياهم قرك العين تمسكنا بكتابه وهل بيت النجابة ثقلين اللقاء ذكرهم في خطاب وتطبيقه تبعنا لطبق العقيدة أخذها بيدة من الله وروايتنا عن رسوله وجبريل عن الله من العين اغترفنا وهذا كل شرفنا غير الله ونبيه وبنيه ما عرفنا وهل بيت النجاة ثقلين اللقاء ذكرهم في خطابه هلا يا من هجب شهد خصمك شهاداته وكو مذهب أحق بعد لزم ضد بفاداته بعد شيج عليك في حيرة تصيد لغيرك بديله شرع بكل جهات محكم عدو وقدم دليلة على خط الرسالة الحق والمنطق أسلم كتاب الهادي وعلى خلقهم الله كما تمسكنا بكتابه وهل بيت النجاة فصيل علمه يحاسبنا ويحشركم على حبكم ويحشرنا على حبنا مع من يتبع القلب ياخذ الدرب في ماله بعد الهادي والي اللي توالي بن والي آله رسول الله وبنية هدانا من البرية توالينا بولاهم صفنا اثنى عشرية يمسك